بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 42 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: الحديث 42، وهو آخر حديث في هذا الكتاب. يقول: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى، قال الله تعالى. وهذا يدل على أن هذا الحديث حديث قدسي. قال: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان ولا أبالي. قوله يا ابن آدم، آدم أصلها أأدم بهمزتين على وزن أفعل، لكنهم سهلوا الهمزة الثانية بقلبها ألفا تخفيفا لاستثقال اجتماع الهمزتين، وإلا أصل آدم أصلها أأدم، لكن سهلوا الثانية فقالوا آدم آدم، ولذلك تكتب بالهمزة ويوضع فوقها مدة، إشارة إلى أنها منقلبة، أن أصلها همز. طيب، وهل هو منصرف؟ اسجدوا لآدم فسجدوا، نعم، غير منصرف لأي شيء، للعلمية وزن وزن الفعل. طيب، من أين اشتقاقه آدم؟ قالوا إنه مشتق من الأدمة أو الأدمة، وهي حمرة تميل إلى السواد، وقيل إنه مشتق من أديم الأرض وهو ظاهر وجهها، والله أعلم. وهل آدم لفظ عربي أو أنه أعجمي؟ نقول هو عربي، لأن اشتقاق، لأن كونه يكون مشتقا يدل على أنه عربي. يقول يا ابن آدم، نعم، إنك ما دعوتني، ما دعوتني، ما هنا مصدرية ظرفية، أي مدة دعائك إياي، ويصح أن تكون ما هنا شرطية، تكون ما شرطية، وفعل الشرط ما دعوت دعا، وجوابه غفرت، أي مهما دعوتني ومهما رجوتني غفرت لك. إذن ما يصح أن تكون مصدرية ظرفية، ويصح أن تكون شرطية. يقول ما دعوتني، وهذا يشمل، قول ما دعوتني يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، فدعاء المسألة هو دعاء بلسان المقال، بأن يقول إنسان: رب اغفر لي، رب ارحمني، رب ارزقني. ودعاء العبادة دعاء بلسان الحال، يعني يقوم بالعبادة لأجل أن يثيبه الله عز وجل عليها، فيرفع له الدرجات ويكفر عنه السيئات. طيب، والدعاء يسمى عبادة، قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذن ما دعوتني يشمل، نقول، دعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة الأول دعاء بلسان المقال، يقول سنة اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني. ودعاء العبادة دعاء بلسان الحال، لأن حال الذي يفعل العبادة ماذا يريد؟ يريد الثواب، إذن هو يدعو الله عز وجل أن يثيبه عليها. يقول ما دعوتني ورجوتني، الواو هنا للحال، الواو للحال، أي تدعوني راجيا إجابة، راجيا إجابة الدعاء. ما دعوتني ورجوتني، يعني ما دعوتني حال كونك راجيا إجابة الدعاء. يعني لا أن تدعوه بقلب إيش غافل. وما المراد بالرجاء؟ الرجاء هنا المراد به تعلق القلب بالله عز وجل وتوجهه إليه، يعني ما دعوتني ورجوتني وتعلق قلبك بي وتوجه إلي، يقول غفرت لك على ما كان. غفرت، المغفرة هي كما تقدم لنا مرارا ستر الذنب والتجاوز عنه. طيب، غفرت لك على ما كان، أي على ما كان منك من الذنوب والمعاصي، ولا أبالي، أي لا أهتم بذلك ولا أستكثر ذلك، لأن الله عز وجل لا يتعاظمه شيء أعطاه سبحانه وتعالى. طيب، وقوله في الحديث يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، العنان بفتح العين وتخفيف النون، عنان قيل إنه العنان أعلى السماء، وقيل ما عن لك حين تنظر إليه، أي ظهر إلى منتهى بصرك. نقول العنان بفتح العين، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، العنان بفتح العين وتخفيف النون، قيل إنه أعلى السماء، وقيل ما عن لك، ما عن لك حين تنظر إليه، أي ظهر لك. فمثلا لو نظرت إلى السماء أعلى نقطة تصل إليها هذا العنان، هذا العنان. وقيل العنان أعلى السحاب، أعلى السحاب، ولكن الأول أظهر أن المراد إيش أعلى السحاب. وأما العنان بالكسر فهو اسم لما تقاد به الدابة، الحبل أو الرباط الذي تقاد به الدابة. فالأسفل للأسفل والأعلى للأعلى، صح؟ إيه، الأسفل للأسفل والأعلى للأعلى، هل لها نظير؟ إيه، جنازة. الفرق بين جنازة وجنازة، طيب إيه، جنازة وجنازة، الجنازة الميت على النعش، والجنازة الكسر. بعضهم يقول حتى مثله دجاجة ودجاجة، نعم أقول طردوا القاعدة، فقالوا دجاجة للأعلى الذكر الديك، ودجاجة للأنثى. طيب كم يقول لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني، ثم استغفرتني، استغفرتني أي طلبت مغفرتي. والاستغفار أو طلب المغفرة من الله عز وجل يكون بالقول ويكون بالفعل. فالقول كسؤال الله عز وجل المغفرة، رب اغفر لي، رب اغفر لي، أستغفر الله، وما أشبه ذلك. وبالفعل، وذلك بأن يفعل الحسنات التي تمحو السيئات، كما قال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. إذن الاستغفار، إذن قوله ثم استغفرتني هذا يشمل الاستغفار القولي والاستغفار الفعلي. وإن شئت فقل الاستغفار بلسان المقال والاستغفار بلسان الحال. يقول ثم استغفرتني. طيب، وقوله فيما بعد لو أتيتني بقراب، بقراب، قراب بضم القاف، وفي لغة بكسرها بقراب، لكن الضم أشهر. وقوله بقراب أي ما يقاربها ملءا أو حجما أو ثقلا، يعني بقراب الأرض، يعني ما يقاربها ملءا وحجما وثقلا. وهذه الجملة أبلغ مما قبلها، لو بلغت ذنوبك عنان السماء. يقول ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لا تشرك بي شيئا، شيئا نكرة في سياق، في سياق النفي فتفيد العموم، يعني شركا لا أصغر ولا أكبر. قال لأتيتك بقرابها مغفرة، عبر بذلك من باب المقابلة، لأتيتك بقرابها مغفرة، وإلا فمغفرة الله عز وجل ورحمته أوسع من ذلك. ولهذا أتى بها من باب إيش؟ من باب المقابلة. طيب، يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا بيان سعة رحمة الله عز وجل وكرمه وجوده، وفيه أيضا دليل على أن من الأسباب التي تحصل بها المغفرة دعاء الله عز وجل واستغفاره. يقول ما دعوتني ورجوتني، وفي الثاني يقول استغفرتني. وفيه أيضا دليل على أن من دعا الله عز وجل ورجاه فإنه سبحانه وتعالى يغفر له ويجيب دعوته، لقوله غفرت لك ولا أبالي. وفيه من الفوائد أنه ينبغي للمرء ألا يتعاظم الذنوب، فإن الذنوب مهما عظمت ومهما كثرت فإن الله عز وجل يغفرها جميعا، ومن يغفر الذنوب إلا الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا، هذا الشاهد، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. طيب، وفيه أيضا دليل على فضيلة التوحيد، وأنه سبب من أسباب مغفرة الذنوب، ويدل على ذلك قوله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون طيب، إذا قال قائل ما الفرق بين التوبة والاستغفار؟ ما تقدم لنا هذا الفرق بين التوبة والاستغفار. نقول التوبة تكون عن ذنب مضى، الاستغفار يكون عن ذنب مضى، وأما التوبة فتكون لما يستقبل. فالاستغفار مقدمة التوبة، فهو كالتخلية قبل التحلية. هذا الفرق بين الاستغفار والتوبة، أن الاستغفار يكون عن ذنب مضى، وأما التوبة فهي لأمر مستقبل. يقول أستغفر الله وأتوب إليه، يعني أسألك أن تمحو أثر الذنب وأتوب إليك، بمعنى أني لا أفعل ذلك مستقبلا. إذا ذكر أستغفر وأتوب، فالاستغفار لأمر مضى والتوبة لمستقبل، لكن إذا استغفار يدخل، يعني ربما يشمله التوبة.